مشركا يعبد الأوثان ويجبر قومه على عبادة الأصنام والأوثان ولكن هؤلاء إن الله تعالى أعطاهم الفهم العلم وعقيدة التوحيد ولكن لا يعلم بعضهم بعضا لا يعلم بعضهم أهوال بعض ولا عن عقيدة بعض فمرة كان عندهم اجتماع عند الملك وأنه جمع القوم ليعبدوا الأوثان والأصنام كان لهم يوم فرح وهؤلاء أيضا ذهبوا فلما رأوا عبادة الأوثان والأصنام ذهلوا وخرجوا من الناس وجاء فاعل سكن تحت الشجرة جلس تحت الشجرة بعيدا عن القوم وعن عبادة الأوثان والأصنام ثم جاء آخر وجلس أيضا نفس هذا الشجرة ولكن هذا لا يسألن هذا وهذا لا يسألن هذا خوفا من قومه من الكفار والمشركين ثم جاء آخر ثم جاء آخر ثم جاء آخر قالوا حتى سبعة فإذا جاء فبدأوا بالكلام كهذا لما اعتزلتم عن القوم وما دخلتم في الأفراح قالوا أنهم يعبدون الأوثان وقالوا الحمد لله كلنا خرجنا لأجل هذا إن الله تبارك وتعالى جعلنا من المؤمنين من الموحدين نحن لا نعبد الأوثان والأصنام أبدا فبلغ خبرهم إلى دقيانوس فطلبهم فسألهم عن عقيدتهم وإن الله تبارك وتعالى رزقهم الإيمان والقوة والاستقامة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله فهذا هو أفضل الجهاد أفضل الجهاد كأنهم قاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذن شتت فغضبت بكين فأمر بإعدامهم ثم طلبهم فقال أنتم الشباب شبان وآباؤكم ناس طيبين أمراء فبذلك أنا أسمع لكم فرصة ثلاثة أيام فتفكروا في الأمر فإذا تركتم ورجعتم من عقيدتكم إلى عبادة الأوثان والأصنام كعقيدتي وعقيدة القوم لآتيتكم كذا وكذا وكذا فإذا أنتم على عقيدتكم فلكم الأعدام فجاءوا فاجتمعوا فاجتمع رأيهم كالآن نخرج من البلاد فهذه سنة الأنبياء والمرسلين والصالحين الهجرة من الأوطان ومفارقة الأخوان وترك البلدان لما يفرون بدينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الناس زمان وأنهم يفرون بدينه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير مال المسلم الغنم يتبعه شعف الجبال يفر بدينه فأنهم خرجوا من بلادهم وتبعهم في الطريق رائي الغنم فقال يا جماعة أين تذهبون فقالوا كانوا كذا كذا أهوالنا نحن فارين عن بلادنا فقال أنا أذهب معك فقال لا فقال لا أنا أذهب معك فلما ذهب الرائي معه وترك الغنم ترك الغنم والمواشي أرجعهم إلى مدينته والكلب معه فتبعه فأنه أن الرائي قال إني أعلم جبل في الغار وفيها غار نار نذهب فيها وندخل فيها ونعيش فيها بعيدا عن القوم فجاءوا فدخلوا فيها. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الكهف يقال الغار، ولكن اذا يكون متسعا يعني متسع، اما اذا لم يتسع يقال الغار فقط. اذا كان غير متسع، متسع غلي قليلا، فاطلاقه عليه الغار. اما اذا يتسع اتساعا يقال الكهف، كما جاء هنا لفظ الكهف اذ اوى الفتيه الى الكهف. واما في قصه النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن الى اخره، هنا جاء لفظ الغار. فبذلك قال بعض العلماء الفرق بين الكهف والغار، قالوا اذا اتسعت فالكهف، الذي لم يتسع يقال الغار اذا كان فيها اتساع ولكن قليل. قالوا فانهم دخلوا في الكهف، فيذهب هذا الرائي وقال بعضهم اخوهم تمليخا انه يذهب في الليل مسكين ويتغير لباسه وياتي اليهم بطعام وبحاجات ما يحتاجون في الاكل والشرب. فمضى عليهم ايام، فطلبهم دقيانوس، فما وجدوا، فذهب في طلبهم حتى بلغ الخبر الى دقيانوس كأنهم في كهف في الغار في الجبل كذا كذا كذا، انهم مختفين هنا. فجاء بالجنود ليأخذهم، ولكن إن الله تعالى سلط عليهم النوم، وأنهم لما جاءوا وأرادوا أن يدخلوا الغار إن الله ألقى في قلوبهم الرعب، رجعوا ما استطاعوا أن يدخلوا فيها. ووجدوا أيضا على باب الجبل الكلب أنه جالس لا يتحرك، أيضا أدخل الله تعالى في قلوبهم الرعب. فلما رجعوا حاول مرة أخرى دقيانوس ولكنه ما فاز. ثم أنه أمر قال أنهم سدوا باب هذا الكهف بالجدار، لما؟ لأنهم إذا فيهم يموتوا، وهذا هو قصده، ولا يريد منه إلا هذا، إلا قتلهم وهلاكهم وإدامهم. فأنه أمر قالوا فضرب عليه الجدار. فمضى ما مضى من القرون، لما؟ لأن ليس بد قليلا 309 سنين، ومات دقيانوس وتغير الأحوال وتغير، وجاء ملك آخر بعد ما مضى الزمان. وأنهم نائمين على حالتهم بعدما مضى هذه المدة العظيمة، إن الله تبارك وتعالى أفاقهم واستيقظهم من نومهم، فلما استيقظوا وأرسلوا أخوهم ليأتي لهم طعاما، وعنده من الدراهم والدينار مزروبة في زمان دقيانوس، ريالات دقيانوسي. فلما جاء في البلد وأراد أن يشتري طعاما فقدم إليه هذه المال، فتعجبوا منه قالوا هذا ماذا؟ هذا قبل 300 سنة، من أين جاء؟ يمكن هذا رجل عنده خزينة، عنده دفينة في الأرض، عنده دفينة من الأموال. فجاء قصتهم إلى قصة. فبذلك هذا هو القصة المعروفة عند أكثر المفسرين، كأنه كان في بلاد الروم، وأنهم كانوا أولاد الملوك والأمراء، وأنهم قائمين على عقيدة التوحيد، متمسكين بدين عيسى عليه السلام. وقصتهم هذا قالوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بزمان، وقال بعضهم أكثر من 100 سنة، وقال بعضهم 20 سنة فقط. اما بعد علماء المتاخرين انهم كتبوا قالوا ليس هذا من بلاد الروم بل قالوا هذا ايضا من فلسطين كما فيها رجل من علماء المتاخرين في الهند الذي ألف تفسير القرآن بترجمان القرآن بلغة أردوية أنه قال أن موضع في قرب فلسطين يعني باللغة الإنجليزية يقال بيترا أما باللغة العربية يقال بترا قالوا أما هذا الكعب والركيم أنه كان فيه وأنه ذكر عليها أدلة كثيرة ولكن رجعنا إلى ما مشينا لا نعلم إلا الله سبحانه وبذلك هذا مجرد معلومات من الكتب التاريخية ومن بعد ما جمع المفسرين بهمهم الله تعالى أعمالهم من الكتب والروايات الإسرائيلية وفي الحقيقة لا يعلم أمرهم وحقيقتهم إلا الله سبحانه وبذلك إنسان هذا مجرد بس للفائدة والاستفادة لطلبة العلم إذا أنه رأوا كتاب ورأوا مجلة ورأوا شيء وقرأوا جريدة لا يتحير فبذلك أن العلماء يذكرون هذه الأشياء فقط للإفادة والاستفادة أما يقين تيقن لا لأن الله ما ذكر في القرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لي أصحابي كأصحاب الكهف كانوا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفي زمان فلان وفي مدينة فلان وفي بلد فلان وفي كذا لا وبذلك في الحقيقة لو تأملنا رجعنا من حيث ذهبنا وبذلك قال الله تعالى أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أما المسألة الأخرى والبحث الأخرى في هذه الآية أصحاب الكهف والرقيم الكهف والرقيم واحد أو قصتان أما البحث الأخرى في هذه الآية المباركة جاء لفظ هنا لفظان أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا الكهف والرقيم واحد أو الكهف والرقيم الاهدا كما ذهب بعض العلماء قالوا لا كهف غير قصة أصحاب الكهف غير وأصحاب الرقيم غير لما لأنهم لما رأوا أن إمام البخاري رحمه الله تعالى أنه إن أكد بابا في تفسير هذه الآية المباركة باب لأصحاب الكهف وذكر أصحاب الرقيم أيضا وبذلك ذهب بعضهم كأن ميلان إمام البخاري رحمة الله عليه كأصحاب الكهف غير وأصحاب الرقيم غير وذكر امام البخاري رحمه الله تعالى قصة اصحاب الرقيم قالوا كانوا ثلاثة اشخاص انهم دخلوا في الغار وسدت الغار عليهم القصة المعروفة المشهورة في الاحاديث الذين توسلوا باعمالهم الصالحة فلما سدت الغار عليهم الان لا مخرج لهم ولا مهرب لهم فقالوا كيف نخرج ثم انهم بكوا وتضرعوا الى الله ولجوا الى الله وكل واحد منهم انه توسل الى الله بعمله الصالح واحد كان مطيئا لابواه انه قال اني اخدم والداي وجئت من اغبوكهما يعني بالحليب لهما وجئت ليلة انهما ناما تأخرت انهما ناما فأخذت كاسا من الحليب وقمت حتى باتوا نائمين وجاء وقت الفجر وأنا قائم على راسهم متى أنهم يستيقظان وأنا أقدم عليهما فلما استيقظا فقدمت إليهما فقال يا رب إن كنت فعلت خالصة لك ففرج عنا هذا المصيبة فإن الله فرج عنها قليلا ولكنهم لا يستطيعوا أن يخرجوا وذكر آخر قال كان ابنة أم لي وأنا من النساء الحسنة والجميلة فقال دخل الشيطان في قلبي فإني آبلت هيل وصرفت عليه وقدمت إليه مال ولكنها ما التفت فكان مذ الزمان وجاء بهم الظروف وأنها صارت مسكينة محتاجة إلى المال فجاءت عندي فطلبت مني من بعض الأموال فقلت نعم أنا أعطيك المال ولكن الشرط لي هي الذي أنا قلت لك من زمان فقالت نعم أنا راضية الآن أنا مسترة قال فلما غلوت بها وأردت أن أفعل بها ما أفعل فقالت إني أقسم عليك لا تفتح الخاتم إلا بحقه فخشيت الله تبارك وتعالى فقلت خلاص قم أما المال فلك ولا أطلب منك شيء فقال يا ربي لو خشيت منك وخالصة خوفا لإقابك وفعلت هذا لرزائك ففرج أنا ما كنا فيه وفرج الله عليهم باب الغار ولكنه ما استطاع أن يخرجوا فذكر الصالح فقال كنت عندي أجراء يعملون فأعطيت الأجرة للجميع ولكن واحد أجير غزب زعف ما أخذ الأجرة فذهب فقال فلما أنه ذهب أنا من ماله يعني الأجرته صرفت المال في المواشي وفي الغنم وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا مذا سني وإن الله تبارك وتعالى ما شاء الله أعطى البركة في ماله وربح ربح فجاء بعد سنين فقال عرفتني قلت لا قال أنا فلان ابن فلان كنت أجيرا عندك وما أخذت أجرتي وذهبت الآن جئت أن أخذ منك الأجرة قلت ها الحمد لله أنا ذكرتك هذا المال كله على خذها فقال لا تستهزي مني عندك أجرة فقط مال كذا كذا قلت لا لا هذا كلها جميع المال لك فقال يا ربي لو فعلتها خالصة لك فرج أنا فرج الله فخرجوا من الغار فبذلك ذكر إمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث وقصتهم فبذلك ذهب بعض العلماء كأصحاب الكهف الذين كانوا في بلاد الروم وأما أصحاب الرقيم قالوا هذه جماعة لحال وهذه جماعة لحال فبذلك ذهب بعض العلماء إلى ذلك ولكن جمهور الصحابة والتابعين والأسلاف حتى شراع البخاري كما حافظ ابن حجر رحمه الله وغير ذلك من الشارحين فقالوا لا قصة أصحاب الكهف الرقيم واحد أما الحديث المذكور قالوا لا شك في ذلك حديث صحيح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر قصة أصحاب الكهف الرقيم أيضا ذكر قصة هؤلاء الأشخاص الثلاثة وإلا ليس معنى كر أصحاب الرقيم غير وأصحاب الكهف غير يعني لما جاء قصة أصحاب الكهف لما جاء قصة أصحاب الرقيم يعني من مواقع ذكرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر قصة هؤلاء الأشخاص الثلاثة فبذلك فهم بعضهم هذا قصة لحال وهذا قصة لحال وإلا قالوا لا أما أصحاب الكهف والرقيم قصتهم واحد لا خلاف عند أهل جمهور الصحابة إلى ذلك رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما الكهف والغار المتصي في الجبل وأما الرقيم أيضا فيها أقوال قال بعض اسم الوادي وقال بعض اسم الجبل وقال بعض لا اسم الإمارة الذي أمروا عليها من المسجد وقال بعض لا الرقيم من المرقوم لأن بعضهم أخذوا لوحا من نحاس وأنهم رقموا أسماءهم وأنصابهم وأنهم جعلوها على باب الكهف فبذلك يقال الرقيم من المرقوم كما جاء كتاب مرقوم كما جري بمعنى مجروح قتيل بمعنى مقتول رقيم بمعنى مرقوم فبذلك قال بعضهم الرقيم أصحاب الكهف أصحاب الرقيم كانوا قصتهم واحدة قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وفي هذا رد عليهم يا محمد لا تعجب کہ بس قصتهم عجيبة كما يقول اليهود لا بل أعجب منها القصص حتى قصة النبي صلى الله عليه وسلم أعجب منهم أنهم لما أبوا في الكهف أن رسول الله أبى إلى الغار كيف إن الله تبارك وتعالى صرف المشركين عن وجه الغار الرسول مع الصديق موجود في داخل الغار والمشركون كانوا فوق الجبل، يعني لو نظروا تحت قدميهم لرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إن الله تبارك وتعالى سد أبصارهم ومنعهم، حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وصديقه رضي الله تعالى عنه. وبذلك قصة أعجب، قال تعالى خلق السماوات والأرض هذا أعجب، قال كم قصة عجيبة، أنه عجيب لكن ليس أعجب من جميع كما يقول اليهود رد، أم حسبت أن أصحاب الكافي والركيم، يعني أظننت كأن قصتهم عجيبة فقط. فذلك جاء قصتهم وجاء ردا على اليهود الذين سألوا سؤالا إنادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذن قال قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع باب الحج، إذن قال باب ما جاء كيف الطواف. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي جابر رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد المسجد الحرام فاستلم الحجر الحجر الأسود، يعني وضع يديه وقبله، الاستلام على وزن افتعال. فبذلك آل اليمن يسمونه المحيا، لما قالوا لأنه إنسان يحيى منها وتحيى والسلام منها، فبذلك إن مسمى الحجر الأسود أيضا بالمحيا. قال دخل المسجد، ومن هذا قال العلماء من السلف تحية المسجد الحرام الطواف، فإذا لم يستطع إنسان طواف فليصلي ركعتين، ولكن إذا يستطيع ولو يعني فضوى وفرصة وقوة فالأفضل أن يبدأ بالطواف. كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاستلم الحجر ثم مذا على يمينه، ثم مذا على يمينه يعني على يمين نفسه، لما وإلا أن الكعبة إنسان يطوفها فالكعبة تكون على يسار الرجل، وأما إنسان ماشي على يمين، وأما ليس تكون على الكعبة على يمينه، إذا كان كعبة الله على يمينه فتكون الطواف هكذا، لا تكون الطواف هكذا. فهذا أيضا من حكمة الله، إنسان يكون تابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض علماء المتأخرين ذكروا يعني لطيفة وإلا ليس مسألة، قالوا فيها الحكم فيها الأسرار لا شك في ذلك، قالوا لأن الله تعالى جعل هذا الكعبة مغناطيس للقلوب. لما قالوا لأن إبراهيم لما دعا قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال أفئدة القلوب الناس تهوي إليهم، فبذلك قالوا إن الله تعالى جعل مغناطيسا للقلوب، كلما دخل الإنسان وراء البيت أو أنه جاء للحج ثم بعد ذلك أنه لا يسكن قلبه إلا بالمجيء الأخرى مرة أخرى مرة أخرى كرات بعد كرات، فبذلك قالوا هذه حكمة لأن قلب الإنسان عن جانب اليسار، فإذا تاب هكذا تكون قلبه قريبا من الكعبة، فبذلك قالوا فيها إصلاحا لقلبه وإلاقة لقلبه، يعني هذا من حكم من العلماء واللطائف، أما الله أعلم بأسراره. فإلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ وكان يحب أن يفعل بالتيامن، ولكن بدأ بيمين نفسه لا بيمين الكعبة، فإلا الكعبة أن يساره. فبذلك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مدى على يمينه فرمل ثلاثا، رمل ثلاثا إذا إنسان يمشي يعني على أسرع وأنه يهد من كبيه كما في المصارع يدخل الإنسان يسارع هو أنه يفتخر، ولما لأجل ذلك كأن آل مكة سمعوا كأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ضعفاء، قالوا أكلتهم هم يسرب، قالوا أنهم بانتهم ثم يسرب كيف يتقابلون معنا. فلما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذروا الجلدة والقوة أمامهم، فهذا الافتخار أمام العدو محبوب عند الله تبارك. فأما الاختيال جاء منا إن الله لا يحب كل مختال فخور، فأيضا كما جاء وقت في مشيك واغضض من صوتك، ولكن هذا الاختيال امام الادو امام الكفر امام المشركين وهذا جائز، فبذلك هذا لا يكون محرما. فبذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الرمل السنة في الثلاثة الاولى، اما ما سوى بعد ذلك لا، يعني حتى قال العلماء رحمهم الله انسان اذا طاف، ولكن الرمل لا يكون في كل طواف، الرمل الطواف الذي بعده سعي، يعني اذا كان محرما بالعمرة او انه محرما بالحج الذي الطواف الذي بعده سعي فهو يكون فيه الرمل، فالرمل تكون في ثلاثة طوفات في ثلاثة أشواط، أما إذا نسي الباقي الأربعة لا. لما؟ لأن الذي فعل رسول الله فعله سنة، الذي ترك رسول الله فتركه سنة، هكذا عند الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قال ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه، يعني مرة أخيرة، ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي الباب عن ابن عمر خرجه الشيخان قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والأمل على هذا عند أهل العلم، وبذلك لا خلاف عند أهل رحمة الله عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أصرنا ولا تصر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا أكرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم أكفنا شر الحاسدين الصاعرين الباغين المعتدين، اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس، اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأعنا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا، اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا وذرياتنا وشبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط أو أقل من ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم ألف قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. إن شاء الله بكرة إن شاء الله نجيب بفضل الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.